الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 42 من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني في إثبات العلة السبب. قال أبو الطحاوي رحمه الله: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، ثم يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها، كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. فنقول: الحكم معلل ولا علة إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر. مثاله: الربا يحرم في البر بعلة، والعلة الكيل أو القوت أو الطعم، وقد بطل التعليل في القوت والطعم، يثبت أن العلة الكيل. فيحتاج إلى ثلاثة أمور: أحدها أنه لا بد من علة، ودليل الإجماع على أن الحكم معلل، فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز صحتها. فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدا، إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها. والوجود المجرد لا يكفي في التعليل. وقول المستدل: بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل، ليس بأولى من قول خصمه: بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة أو ما يصلح به للتعليل، فتعارض كلاما. الأمر الثاني أن يكون صدره حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة خصمه يعلل. أن يكون صدره حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة خصمه، وإما بأن يصبر حتى يعجز عن إبرازه غيره. فإن كان مناظرا حتى يعجز عن إبراز غيره. وإما بأن يصبر حتى يعجز عن إبراز غيره. فإن كان مناظرا كفاه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في الصبر، إن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني، وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها، فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم، وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مفسد الحادث إلى إظهاره، وكلاهما محرم. الثالث: إبطال أحد القسمين، وله في ذلك طريقان: أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحدث له، فيتبين أنه ليس من العلة، إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه. الثاني: أن يبين أن ما يحدثه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، كالطول والقصر والسواد والبياض، أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها، كالذكورية والأنوثية في سراية العتق. ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقص لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها، فلا يستقل بالحكم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. ولا يكفيه أيضا أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه، فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيكشف. فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له ذلك بموافقة خصمه، فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر، فالسبر إذن تطوير طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك. وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته، وليس بصحيح، فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما، والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاد فساد علة الغائب، فيتساوى عنده الأمر فيهما، فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله، ويذكر جميع ما قيل إنه علة، والله أعلم. ذكر المؤلف هنا الطريق الثاني من الطرق الاستنباطية التي يتوصل بها إلى معرفة كون الوصف علة. وتقدم معنا أن إثبات كون الوصف علة قد يكون بالنص، قد يكون بالإجماع، وقد يكون بالاستنباط. وما كان بالاستنباط له ثلاثة طرق. الطريق الأول المناسبة كما تقدم معنا، والثاني السبر والتقسيم كما نتحدث به اليوم، ويبقى طريق الدوران. ينبغي أن يعرف أن السبر والتقسيم يراد بهما جمع جميع الأوصاف التي يمكن أن تكون علة، ثم إبطال التعليل بجميع هذه الأوصاف إلا وصفا واحدا فيكون هو العلة. ومثاله أنه ورد في الحديث: البر بالبر ربا إلا مثلا بمثل. فحينئذ يأتي الفقيه ويقول: هذا الحكم وهو ثبوت الربا إما أن يكون قد ثبت بسبب الكيل أو بسبب الطعم أو بسبب القوت. فالقول بأنه ثبت بسبب القوت لا يصح للسبب الفلاني، والسبب والقول بأن الوصف الثاني هو علة الحكم لا يصح للأمر الفلاني، وبالتالي لا يبقى إلا وصف واحد فيكون هو العلة. وينبغي أن نفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط الذي مر معنا في أنواع الاجتهاد في العلة. فإن السبر والتقسيم يكون في الحكم الذي لا يقترن معه أوصاف في النص، بينما تنقيح المناط أن يرد الحكم في النص ومعه مجموعة من الأوصاف كلها قد ورد في النص، فيبطل التعليل بها إلا وصفا واحدا، أو يعرف أنها بقية الأوصاف لا مدخل لها في التعليل. بخلاف السبر والتقسيم فإنه لم يذكر مع الحكم في النص أوصاف، فيجتهد الفقيه في معرفة أوصاف محل الحكم ليثبت العلة وبالتالي يقيس عليها. إذا تقرر هذا فإن السبر والتقسيم له شروط متفق عليها وله شروط مختلف فيها، ونبحث في هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الأصل معللا، فإن كان الأصل تعبديا فحينئذ لا مدخل للسبر والتقسيم فيه، لأنه لا نعرف علته. مثال ذلك فيما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من لحوم الإبل. فهنا قد يأتي فقيه ويعمل بالسبر والتقسيم في هذا الباب، فنقول له: أخطأت، لأن هذا الحكم تعبدي وليس معللا. ولكن هل يشترط وقوع الإجماع على أن هذا الحكم معلل، أو يكفي اتفاق الخصمين فقط؟ ذكر المؤلف في هذه المسألة خلافا، فقال بأن أبا الخطاب يشترط إجماع الأمة على تعليل حكم الأصل، بينما واستدل على ذلك بأن الحق لا يخرج عن أقاويل جميع الأمة، وهناك من رأى أنه يكفي اتفاق الخصمين على تعديل الحكم، وذلك لعدد من الأمور. أولها أن فرض الكلام في مناظرة بين اثنين فيكفي اتفاقهما على معنى واحد واشتراكهما فيه. والأمر الثاني أن الأصل في أحكام الشريعة أنها معللة، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يؤخذ بالأصل إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. والشرط الثاني من شروط السبر والتقسيم أن يكون السبر حاصرا، أن يكون السبر حاصرا للأوصاف التي يمكن أن يعلل بها. وحصر السبر إما أن يكون بموافقة الخصم، وإما أن يكون بعجز الناظر عن إبداء وصف آخر. وعند المناظرة إذا قال أنا عجزت عن إبداء أوصاف أخرى يمكن التعليل بها، فإن وافقه خصمه حينئذ يعد السبر حاصرا، وإن كان لا يوافقه حينئذ عليه أن يبرز الأوصاف الأخرى التي يزعم أن حصر المستدل لم يكن شاملا لها. والشرط الثالث أن يكون هناك إبطال للتعليل بجميع الأوصاف إلا وصفا واحدا، فإنه إذا لم يبطل التعليل بالأوصاف الأخرى فلن يتمكن من القول بأن ما يدعيه علة هو بأن الوصف الذي لديه هو العلة. وقول المؤلف هنا الثالث إبطال أحد القسمين، ينبغي أن يقول إبطال جميع الأوصاف لا وصفا واحدا. وذكر المؤلف عددا من الطرق التي يمكن بها حذف الأوصاف وإبطال القول بالتعليل بها. فأول ذلك العكس، بأن يقول مع ارتفاع الوصف إلا أن الحكم موجود، مما يدل على أن الوصف غير مؤثر في الحكم، إذ لو كان الوصف مؤثرا في الحكم لارتفع الحكم مع ارتفاع الوصف. والطريق الثاني أن يذكر أن الوصف وصف طردي غير مؤثر ولم يعهد من الشارع الالتفات إليه، وهذا على نوعين: أوصاف طردية في جميع الأبواب مثل الطول والقصر، والثاني أوصاف طردية في بعض الأبواب دون جميعها، ويكون البحث في الأبواب التي يكون الوصف فيها طرديا. ومن أمثلته الذكورية والأنوثية، فإنها في باب سراية العتق أوصاف طردية غير مؤثرة، لكن هذه الأوصاف مؤثرة في أبواب أخرى كالميراث والدية ونحو ذلك. الطريق الثالث بالنقض، بأن يظهر مكانا وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم، وقد يستدل بعضهم بذلك على أن الوصف ليس علة، بل يستدل بعضهم بذلك على أن الوصف لا مدخل له في التعليل. والمؤلف لم يرتضي هذه الطريقة، يقول بأن النقض ليس طريقا لإبطال علية الوصف أو إبطال تأثير الوصف، لأن الوصف قد يكون جزء العلة، فمع وجود جزء العلة لا يلزم وجود الحكم لاحتمال تخلف الجزء الآخر. وهناك طريق آخر رابع بادعاء عدم وجود مناسبة في الوصف، يقول الوصف الفلاني لم أجد فيه مناسبة للحكم، وهذا الطريق لا يرتضيه علماء الأصول، يقولون بأنه مجرد دعوة لا يصح إثبات الأحكام بناء عليها. وقد يعارض الخصم بمثل هذا الكلام في الأوصاف التي يذكرها السابر، ويقول هذا الوصف الذي ذكرت لم أجد فيه مناسبة للحكم، هنا سؤال، وهو إذا وجد دليل يدل على كون الوصف علة فحينئذ هل نحتاج إلى السبر والتقسيم؟ نقول السبر والتقسيم دليل من أدلة التعليل، ووجود أي دليل يثبت به الحكم، وبالتالي لا نحتاج إلى السبر والتقسيم فيما إذا ثبت كون الوصف علة بدليل آخر. وحكى المؤلف في هذا خلافا عن بعض الشافعية، وكأنهم يرون أن هذا من تعاضد الأدلة، لكن تعاضد الأدلة لا يجعل بعضها شرطا في بعضها الآخر. ننتقل إلى مسألة أخيرة، وهي هل اتفاق الخصمين طريق صحيح لحذف الأوصاف، بأن يقول اتفقت أنا وإياك على أن هذا الوصف ليس بعلة وأن هذا الوصف ليس بعلة، أو لا يصح؟ قال بعضهم بأن اتفاق الخصمين على إبطال علة من سواهما طريق صحيح لحذف الأوصاف الأخرى التي لا يقول بها هذان المتناظران، ومن ثم فإذا أفسد السابر علة خصمه لا يعني تصحيح وصفه، لأنه يمكن أن يكون أن تكون العلة هي وصف آخر غير وصف المتناظرين، غير أوصاف المتناظرين. فإن الخصم لم يسلم بفساد مذهب الآخرين إلا عند القول بتصحيح مذهبه هو في التعليل. فإذا لم تصحح مذهبه في كون وصفه علة فحينئذ لا يبقى معنا قوله بإفساد علل الآخرين. ويدلك على هذا أن المناظر يرى عدم صحة قول مقابله في التعليل بالوصف الذي يذكره، ويرى أن وصفه يماثل أوصاف الآخرين لا فرق بينها. فإذا أبطل علة لا يعني تصحيح علة مناظره، قد تكون العلة وصف آخر غير وصفيهما. هذه هي الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى حذف الأوصاف والقول بعدم التعليل بها. لا، هذا ادعاء عدم وجود شرط التعليل في الوصف، والجمهور لا يقولون بأنه يشترط في الوصف أن يكون مناسبا، ولذلك عندهم الأوصاف ثلاثة أنواع، فهناك ما يكون مناسبا وهناك ما يكون مشتملا على المناسبة وإن لم يكن، وهناك أوصاف طردية. فقوله بحثت فلم أجد فيه مناسبة، فيه إيش؟ إبطال التعليل بالوصف بناء على عدم وجود شرط مناسبة، والمنازع له يخالفه بذلك ويقول وصفي فيه مناسبة وإن لم تطلع عليها أنت. نعم. في الأول يبين أن الحكم ثبت مع انتفاء الوصف، يقول مثلا قصرت الصلاة مع عدم وجود وصف السفر، ما يدل على أن السفر ليس علة للقصر، إذ لو كان السفر علة للقصر لكان عند ارتفاع وصف السفر يرتفع الحكم الذي هو قصر الصلاة، هذا يسمى عكس. والآخر يقابله بعكسه يقول الوصف موجود والحكم مفقود. في الأول يقول الحكم موجود والوصف مفقود، وهنا في النقض يقول الوصف موجود والحكم مفقود. واضح؟ هو أولا يقسم، لأن التقسيم جمع جميع الأوصاف التي يمكن التعليل بها، وفي الأخير يسبر بحيث يلغي الأوصاف إلا وصفا واحدا. وبعضهم يستعمل السبر والتقسيم مع أن التقسيم يوجد أولا ثم يوجد السبر، لكن لما كان الأهم هو السبر تم تقديمه. وبعضهم يقول السبر لأنه يرى أن التقسيم آلة وطريق للسبر كما هو ظاهر كلمة المؤلف هنا. نعم. قال رحمه الله: النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، هو وجود التحريم بوجود الشدة في الأمر، وعدمه لعدمها، فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة، فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة، ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم إلى ذلك الوصف. فإننا لو رأينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه، غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله. فإن قيل الوجود عند الوجود طرد محض، وزيادة العكس لا تؤثر، إذ ليس بشرط في العلل الشرعية، ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازم يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها، يوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه، ويحتمل ما ذكرتم، ومع التعارض لا معنى للتحكم. ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها، ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة، يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة. قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن، وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين، فإن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما، واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا. والنقل برائحة الخمر غير لازم، فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبط، فيقول علة الحكم أمر حادث، ولا حادث إلا كذا وكذا، ويبطل ما سواه، والسبر إذا تم بشروطه استغني به عما سواه، مع أنه لا يلزم أن تكون علة الحكم أمرا حادثا إذ يجوز أن تكون العلة سابقة، ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة، أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به، أو يكون الحكم غير معلل. والله أعلم. ذكر المؤلف هنا الطريق الثالث من الطرق الاستنباطية لتعليل الأحكام، ألا وهو الدوران. والمراد بالدوران ارتباط الحكم بوصف وجودا وعدما مما يدل على أنه علة له، فهو طرد وعكس. طرد لكونه يثبت الحكم بثبوت الوصف، وهو عكس لكونه ينتفي الحكم لانتفاء الوصف. ومثل له المؤلف بوجود الشدة في الخمر، فإن المشروب لما لم يكن مشتدا كان مباحا، فلما اشتد في الخمر كان حراما، فلما زالت الشدة في الخل كان حلالا. حينئذ وجدنا أن وصف الشدة المطربة وصف يرتبط الحكم به وجودا وعدما، فهذا يقال له الدوران. هل الدوران طريق صحيح للتعليل به أو لا؟ العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن الدوران طريق صحيح للتعليل، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العلل العقلية يمكن أن نعرفها بواسطة الدوران، مثال ذلك ميدان التجارب كله على الدوران، مثلا في الأدوية يستعملون الدواء في حالات فحينئذ يقولون وجدنا أن الدواء يرتبط معه الشفاء بإذن الله وجودا وعدما. وهكذا في أمور حياتية كثيرة. فإذا كانت العلة العقلية يمكن استخراجها ومعرفتها بواسطة الدوران فليكن هذا في العلل الشرعية. وقال المؤلف هنا عن العلة العقلية بأنها موجبة، وهي صحيح موجبة لكنها لا توجب لنفسها، لكنه قال في العلة الشرعية بأنها أمارة، هم يريدون بذلك أنه ليس لها تأثير في الحكم، والجمهور يخالفونهم في هذا ويرون أن العلل قد جعلها الله عز وجل أسبابا مؤثرة في تشريع أحكامها. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الدوران يترتب عليه ظن بأن الوصف هو العلة، والقاعدة الشرعية أننا نثبت الأحكام بناء على الظن. الدليل الثالث الاستدلال بالواقع، فإننا متى وجدنا شخصا يقف عند قدوم آخر ويجلس عند جلوسه فحينئذ هذا نستفيد منه أن قيام الرجل الثاني وجلوسه هو العلة في قيام الأول. القول الثاني أن الدوران ليس طريقا صحيحا للتعليل به، استدلها أصحاب هذا القول بأن الدوران مركب من طرد وعكس، وكلاهما لا يصح أن يكون طريقا صحيحا للتعليل، فليكن كذلك في الدوران. وأجيب عن هذا بأن الوصف قد لا يؤثر وحده لكنه مع أو عند اجتماعه بغيره يكون مؤثرا، فإن للاجتماع من الأثر ما ليس للانفراد. الدليل الثاني لهم قالوا بأن وجود الحكم بوجود الوصف لا يعني أن الوصف علة، بل قد يكون هناك أمر آخر ملازم لهذا الوصف هو الذي ثبت الحكم بناء عليه. وهذا القول أيضا لا يصح، وذلك لأن تقدير وجود ملازم لا بد له من دليل، الأصل عدم وجود الملازم، وبالتالي لا يصح التعليل بهذا اللفظ. الدليل الثالث لهم قالوا بأنه عند ارتباط الوصف بالحكم وجودا وعدما قد يستدل منه على تعليل الحكم بهذا الوصف، وقد يكون مجرد ملازم، وبالتالي هناك احتمالات، ومن ثم لا يصح بناء الحكم عليه. وأجيب عن هذا بأن الإحالة إلى الأمر الملازم هذا إحالة إلى مجهول غير معلوم، والأحكام الشرعية إنما تبنى على المعلوم لا على المجهول. ثم هذا الوصف يغلب على الظن أنه علة للحكم، والظن معمول به في الشرع. الأمر الآخر أن السبر أن الدوران قد يختلف فيه العلماء، فقد تجعل أنت وصفا بناء علة بناء على دوران والآخر يقول بضده. والعادة أن الأدلة لا تتناقض ولا تتقابل، فلما كانت أنواع الدوران متقابلة دل ذلك على عدم صحة التعليل بوصف ثبت بواسطة الدوران. وأجيب عن هذا بأن الدوران لا نثبته من مذاهب الخصوم، وإنما الدوران نثبته من أدلة الشريعة، وأدلة الشريعة لا تتناقض ولا تتضاد تضادا حقيقيا، وبالتالي لا يصح هذا الاستدلال. واستدلوا بدليل آخر فقالوا بأن هناك أوصافا تقارن الحكم وجودا وعدما، ومع ذلك لا يصح التعليل بها، ومثلوا لذلك برائحة الخمر، فإنها تقترن بالحكم وهو التحريم وجودا وعدما، ومع ذلك ليست هي العلة. وأجاب وهذا استدلال بالنقض، كأنهم قالوا عندنا مسألة فيها العلة وهي الدوران، ومع ذلك لم يثبت بها الحكم وهو التعليل. أجيب عن هذا بأن رائحة الخمر إن صلحت للتعليل فهذا لا يلزم منه أن يعلل به، فعندك أنت أوصاف صالحة للتعليل يمكن أن تعلل بها، لكن لا تكون علة حتى يقوم الدليل على أنها هي العلة. فصلاحية الوصف للتعليل لا يعني أن يكون ذلك الوصف علة حتى يقوم الدليل على صحة التعليل به. ولو فتحنا هذا الباب لا أمكن كل واحد أن يأتي بأوصاف متعددة ويقول بأنها هي العلة، وبالتالي يؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع في انتظام الأحكام. القول الثالث في المسألة أن الدوران طريق صحيح للتعليل متى كان مقترنا بالسبر والتقسيم، ما إذا لم يكن مقترنا بالسبر والتقسيم فلا يكون الدوران مسلكا صحيحا للتعليل. واستدلوا على هذا بأن السبر والتقسيم دليل قوي يدلنا على صحة الدوران، وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن السبر والتقسيم طريق مستقل، لو وجد سبر وتقسيم وحده أثبتنا الحكم بدون دوران، بالتالي فليست الأوصاف عللا بمقتضى الدوران وإنما بمقتضى السبر والتقسيم. وحينئذ أبطل أيضا قولهم بأن علة الحكم أمرا حادث، وقال لا يلزم، فقد تكون العلل سابقة لكنها مرتبطة بشروط تتحقق في الزمان اللاحق. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف هنا في مبحث الدوران. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو هناك قول ثالث في أصل المسألة هل الدوران مسلك للتعليل أو لا؟ ما قلتم؟ قالوا إذا كان مع الدوران سبر وتقسيم فإنه يكون طريقا صحيحا، وإذا لم يكن مع الدوران سبر وتقسيم فإنه لا يكون طريقا صحيحا. أجيب عن هذا بأن السبر والتقسيم وحده طريق صحيح، وبالتالي ما يحتاج أنك تقرن معه دوران. إذا وجد دوران وسبر فالوصف علة للسبر والتقسيم لا للدوران. أيوة، هم لما قالوا في التعليل لقولهم علة الحكم أمر حادث، فهو يمثل الآن لما يكون سبرا وتقسيما، قال هذا المثال اللي ذكرته لا تمشونه علينا، هذا مثال غير صحيح. يعني قولكم الحكم علة الحكم أمر حادث هذا ما نسلمه لكم، وتكون العلة سابقة. الفرق بين إبطال علة غير المتناظرين وبين حصر العلة. الحصر جمع الأوصاف يتفق باتفاق بحيث لا يبقى وصف في الأصل إلا وذكر. هم اتفقوا أن هذه ليست علة. إيش هذا تونا ما بعجين، هذا سمى حذف. الآن حنا في التقسيم، يقول البر أثبت الشارع تحريم الربا فيه، والبر فيها أوصاف الآتية: مطعوم، مكيل، مقتات، حبات صغار، لون حنطي، إلى غير ذلك من الأوصاف. هذا يسمى تقسيم. ثم يأتي بعد ذلك يسوي عليه عملية السبر، فيقول كونه صغيرا لا مدخل له في الحكم هذا وصف طردي، وكونه كذا هذا لا مدخل له بدلالة كذا، يأتي بالأدلة التي أوردها في حذف الأوصاف. اتفاقهما أنه أن هذا العلة ليس بدليل، قال هذا يعني ما يعتبر. هو الآن عندنا سبر وتقسيم، واشترط في التقسيم أن يكون حاصرا، ما عاد يصير في أوصاف ثانية. متى نقول أن تقسيمه حاصر؟ هذا الكلام هنا، هل لابد من إجماع؟ هل يكفي اتفاق الخصمين؟ هل يقول بحثت فلم أجد؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.